Sonra Nebi Davud. ومريح الدرس اليوم في حديث واحد وضعيف معلم. تريدون أن ننتقل لسنن الترمذي وأنا أرى أشياء ما علقنا عليها، هذا اليوم ما علقنا عليه بالتعليل، اليوم اتضحت علة. انتظروا قليلا لا تستعجلون، العجلة ما طيبة، سنستمر حتى تقولون أنتم تعطوني العلل، لما تعطوني العلل معناها وصلنا إلى المكان الذي بدأنا نشتغل فيه إن شاء الله. فكنا ذكرنا أذان أبي محذورة وأذان بلال، وذكرنا أن كلاهما يعني يشرع، وإن كان أذان بلال أشهر، لكن ما دام يصح السند والحديث لم يعله الأئمة فنحن مع الحديث. نعم، اقرأ. حدثنا عمرو بن مرزوق، وحيلة الصلاة ثلاثة أحوال. نعم، الأرقام تختلف، أنا رقمي 502. يمكن ذاك أنسب. لماذا الشباب يأخذون هذا؟ شغال يعني؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالي في الدور ينادون الناس بحيل الصلاة، وحتى هممت أن أمر رجالا يقومون على آثار ينادون المسلمين بحيل الصلاة، حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد بعدة ثم قام، فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس قال ابن المثنى: أن تقولوا لقلت إني كنت يقظان غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المثنى: لقد أراك الله عز وجل خيرا، ولم يقل عمرو لقد. فمر بلال فليؤذن. فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكن لما سبقت استحييت. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله. عندنا وأنهم، عندك وإنهم، الهمزة وين؟ تحت؟ أي نعم، تحت الهمزة. يلا اقرأ وإنهم. قال: وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حسين بن ابي ليلى حتى جاء معاذ. قال شعبه: وقد سمعتها من حسين. فقال: لا اراه على حال الى قومه كذلك فافعلوا. قال ابو داود: ثم رجعت الى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فاشار اليه. قال شعبه: وهذه سمعتها من حسين. قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذ ثم أنفي رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتد فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا. فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية فيها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا الحديث الأول هذا معل، قصة طويلة، تحويلات. فالدارقطني في العلل رجح المرسل 976، 976 رجح المرسل، نقل الخلاف ثم قال: والراجح الأرسال. الدارقطني 976، كذلك ابن رجب، ابن رجب، ونقل عن العقيلي أنه قال: الرواية في هذا الباب فيها لين. نقل ابن رجب عن العقيلي قوله: الرواية في هذا الباب فيها لين، وبعضها أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض. يشير إلى حديث عبد الله بن زيد، ما سبق عندنا حديث عبد الله بن زيد، وأنه رأى في المنام قال: ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك. لكن قال: الرواية في هذا الباب فيها لين، وبعضها أفضل من بعض. قال ابن رجب: يشير إلى حديث عبد الله بن زيد ورؤية الأذان في منامه، يشير إلى حديث عبد الله بن زيد ورؤية الأذان في منامه. الفتح لابن رجب المجلد الثالث صفحة 405، الفتح مجلد الثالث صفحة 405. حتى قال ابن رجب: قال الترمذي: لا يصح لعبد الله بن زيد إلا حديثا واحدا. حديث واحد، لأن هنا قال ابن أبي ليلى وحدثنا أصحابنا، فقال: وأصحابه معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد، هو لم يلقى. قال ابن خزيمة: لم يلقى ابن أبي ليلى لا معاذ، ولم يلقى عبد الله بن زيد، كلاهما لم يلقه. ولو قلنا أنه يقصد صحابة آخرين فقلنا الراجح الإرسال. وحيلة الصلاة ثلاثة أحوال، وحيلة الصيام ثلاثة أحوال. فالصلاة في قصة الأذان، كاد النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رجال في الدور ينادوا بالناس: الصلاة الصلاة الصلاة، لأنهم كانوا يصلون فرادى. على الرواية الضعيفة، على الرواية الضعيفة، وبعض الناس اتخذ ناقوس، بل أو كادوا أن يتخذوا ناقوس. فاهتم عبد الله بن زيد وذهب فرأى في المنام. قال عمر فقال: يا رسول الله رأيت مثل الذي رأى، لكن لما سبقني استحييت، استحييت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى على بلال. والحالة الثانية: كان الرجل إذا سبق يأتي أحوال الصلاة، يعني أذان، وكذلك المسبوق، كان المسبوق إذا أتى يسألهم: كم بقي، كم فاتني، فيشيرون إليه ركعة أو ركعتين فيصلي، يصلي ما فاته أولا، ثم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا راكع وهذا ساجد وهذا. وبعضهم قال في رواية أحمد: يصلون فرادى، يصلي ركعة أو ركعتين فرادى ثم يدخل في الصف بعد ذلك. ثم معاذ أتى قال والله لا أجده على حال إلا كنت على الحال الذي هو عليها، ففاتته صلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حال فصنع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام وقضى الذي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ قد سن لكم فاتبعوه، وهذا أفضل. أفضل نقصد يعني اختيار معاذ لهم، ولا بعد ذلك صار تشريع. هذا كله على الرواية الضعيفة، نشرح الرواية الضعيفة. ثم سلمكم الله، هذا حال الثانية في الصلاة. والحال الثالثة لم تذكر في هذه الرواية، ذكرت في رواية أخرى، استقبال القبلة. فكان الناس يستقبلون بيت المقدس، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما زالوا يصلون لبيت المقدس، ثم أمروا باستقبال الكعبة. يعني بعض الفقرات من الحديث لها شواهد. الصيام كذلك، كان أولا الناس غير متعودين على الصيام، فأنزل الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء أفدى ومن شاء صام. فأنزل الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم سابقا، حتى لو كنت بقوتك، إن كنت تريد الصيام صم، إن كنت تريد أن تفدي فافدي، لكن نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخت تلك. عمر الخطاب وكذلك سلمة بن الأكوى يقولون نسخت، وربما يقصدون يعني خصت، نسخت بمعنى خصت وبقيت خاصة بالمريض والكبير. وعلى الذين يطيقونه يشق عليهم الصيام وما يستطيعون، مرض دائم أو كبر سن، فعليهم الفدية. وأنس لما كبر أفدى. هذه الحالة الأولى. وحالة الثانية في الصيام أن الرجل كان إذا جاء لأهله أي حالة وصلنا؟ انتهينا من ثلاث أحوال الصلاة. الحالة الأولى إيش كانت؟ عن الأذان، وكادوا أن يتخذوا جرس وكذا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان. والحالة الثانية في الصلاة القبلة الثالثة الإشارة، نعم، إذا أتى للصلاة يشيرون إليه أنه فاتك كذا فاتك كذا، فكان يصلي لوحده ثم يلحق الصف. ثم بعد ذلك معاذ سن لهم أنه يتابع الإمام، إن معاذ قد سن لكم. والثالثة القبلة، كانوا يتوجهون لبيت المقدس. والصيام كم حالة ذكرنا؟ واحدة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء لم يصم. ثم إن ذلك نسخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم أو بقيت الآية للكبير والمريض. الحالة الثانية من الصيام كذلك أن الرجل إذا نام ما يستطيع أن يطعم ولا يجامع أهله، إذا جاء المغرب غابت الشمس فنام لا يستطيع، فنسخ ذلك، نسخ ذلك. بأي آية نسخ؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هي نعم. قيس بن صرمة، كأنه ابن صرمة الأنصاري، جاء وقد عمل طول النهار، فجاء إلى أهله بعد المغرب يسأل عن طعام، فقالت حتى أطلب لك، فذهبت تطلب له طعاما، فرجعت فوجدته نائم، قالت خيبة لك، نمت ما تستطيع تأكل. ثم إنه استمر صائما إلى اليوم التالي فغشي عليه. وكذلك عمر بن الخطاب جاء لزوجته فأراد منها، فقالت إني قد نمت، فظنها تتعلل تزور كما يزور النساء تدلس عليه، فأتاه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الحالة الثانية من الصيام. طيب، ثم سلمكم الله، بقي حديث عندنا في الباب، اقرأه. والحديث التالي كذلك يدخل في الخلاف الذي ذكره الدارقطني عن معاذ، ذكر وذكرنا أن الدارقطني يرجح الإرسال، رواية الإرسال ابن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا عن معاذ كذلك فيه انقطاع. نعم، اقرأ. هذا دليل استقبال القبلة، دليل استقبال القبلة. قد يكون هناك دليل آخر، إذا هذا الحديث ضعيف قد يكون هناك دليل آخر، دليل آخر، ربما حديث بلال لما كان يتمطى من الفجر فكان يستقبل القبلة فيدعو على قريش، قبل الأذان كان يدعو على قريش، أظن فيها لفظة فاستقبل القبلة، تراجع. نعم. ها؟ نعم. إذن أعطينا قلم، ما عندي التعليق هذا. قال ابن المنذر أجمع. أن من السنة أن تستقبل القبلة للأذان. ابن المنذر نقل الإجماع أيضا من السنة. كتبنا أن في الإرواء ثبت عن ابن عمر أنه أذن وهو جالس في الإرواء المجلد الأول 225، فربما كان شاكي لأن السنة الأذان من قيام، مع أن لفظة قام بلال ربما ابن حجر قال ربما قام لمكان بارز، لكن ما نقل أن أحد كان يؤذن وهو جالس إلا عن ابن عمر ومعاوية. معاوية لما أصيب يخطب، لكن هنا ابن عمر أذن وهو جالس. رأيت والله شايب مسجد يحيى عيشان القديم يقرب له الميكروفون فيؤذن وهو جالس، ما يستطيع، على كرسي متحرك يؤذن. ما في شيء، يعني ما نقول شرط ولا نقول واجب الأذان من قيام، ما عندنا دليل على وجوبه. وحديث بلال يحتمل قام بلال لمكان يعني عالي فقام، ليس معناته قام تدل على الوقوف. طيب، لكن حديث أبي محذورة فرأيته بلال، في الغالب أنه يكون قائم. رأيته يقول أبو محذورة يقول حي على الفلاح يمين وشمال، مع الضعف الذي ذكروا في هذه اللفظة. نعم، أيوة، ها، أي نعم، طيب، لا إشكال، إن شاء الله. يقول أن سابقا لا توجد ميكروفونات والقصد إبلاغ الناس، ومن قيام يكون صوتك أعلى متهيئ. نعم، أي نعم، صحيح، نعم، فوق الكعبة. إيه، هذا من تلادية مما تلقفته من زمان، ما تعرف صحته من ضعفه. هذا السيرة يعني يمكن قد يكون ضعيف. طيب، أيوة، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية، ثم قام فقال إنها إلا أنه قال، زاد بعد ما قال حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا، فأذن بها بلال، وقال في الصوم، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم، مكان كل يوم مسكين أساه ذلك. فهذا حول، فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآية، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صومة وقد عمل يومه وساق الحديث. نعم، إذن كم إمام على الحديث هذا؟ عندنا الدارقطني ومن الآخر؟ ابن رجب ونقل كلام من العقيلي. لازم تنتبهون يعني لا تقول ابن رجب فقط، لا ابن رجب تقول ساق كلام العقيلي، فتجمع ثلاثة أئمة أعلوا هذا الحديث، وابن خزيمة كذلك أربعة قال لم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ ولا من عبد الله بن زيد، إلا إذا كان ابن خزيمة يرى أنه سمع من صحابة آخرين فالله أعلم، لم أراجع كلامه. من استطاع يراجع كلام ابن خزيمة فجيد، منها تدريب لك على كلام الأئمة، ومنها تفيد الجميع، وبإذن الله مسجلة في ميزان حسناتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.